أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، كتب على عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك بكم علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. لازلنا وإياكم في شرح وتعليق وتفسير مفردات وكلمات زيارة عاشوراء. عاشوراء سندها التاريخي ما ورد في كتب التاريخ، فإن الكتب كلها قد كتبت حادثة عاشوراء، وهذا سند أرضي، ولعاشوراء سند ووثيقة سماوية، سند سمائي. عاشوراء موثق بتوثيقين، توثيق أرضي وذلك ما كتبه المؤرخون الكامل في التاريخ، الطبري في التاريخ، المسعودي في مروج الذهب في التاريخ، مقاتل عشرات عندنا مقاتل، مقاتل الخوارزمي، مقاتل الطالبين وغير ذلك من الكتب التي سطرت لنا واقعة الطف الأليمة، وبينت ما جرى في كربلاء سنة 61 هجرية. وما يذكر إنما هو الجانب العاطفي والجانب البطولي لعاشوراء. هذه نقطة مهمة، كثيرا ما نجد أنه عندما تذكر ملحمة كربلاء إنما تذكر بمظهرين، بمحورين، محور عاطفي للبكاء والتباكي، والمحور الآخر محور بطولي وشجاعة. هذا إنما هو ظاهر عاشوراء، وأما الجوهر الذي قد غفل بعضنا عنه من المؤسف، ولكن مع هذه الصحوة ومع هذا الوعي الآن وهذا التطور العلمي، فإنه وقف الأعلام على محور أساسي في زيارة عاشوراء. ليس عاشوراء في قصة عاشوراء وملحمة عاشوراء، ليس عاشوراء بطولات أهل البيت وصحابة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في أشعارهم رجز اللي كان يقرؤونه وما شابه ذلك، وأنه كيف وردوا المعركة ولا يبالون ولا يهابون الموت. هذا الجانب الشجاعي احنا دائما نسمع نتفاعل وياه، بطولة أبي الفضل العباس عليه الصلاة والسلام نتفاعل، بطولة علي الأكبر نتفاعل، بطولة القاسم نتفاعل، نتفاعل مع قضية عاشوراء في هذا الجانب الشجاعي والبطولي. وكذلك الجانب الآخر جانب البكاء، العاطفة اللي هي عبرة، أنا قتيل العبرة. الإمام الحسين روح الفداء يقول أنا قتيل العبرة، عبرة كل مؤمن ومؤمن، عندما يذكر الحسين يغتم ويصيبه الحزن، يكفيك أنه ثلاث مرات تقول يا حسين تجد الهم والغم يأتي، وتجد أنه الدمعة تنزل كما ورد من يقول يا حسين وهو متوجه إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فإنه من دون اختيار ينكسر قلبه، كما قال آدم عندما ذكر في دعائه أنه يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، إلى أن قال يا محسن بحق الحسين، إلا استجبت دعائي، إلا استجبت توبتي، إلا قبلت توبتي. فقبل الله توبته بأصحاب الكساء عليهم الصلاة والسلام. عند ذلك سأل جبرائيل، أخي جبرائيل أنا عندما ذكرت الأربعة من أصحاب الكساء فرح قلبي، استر قلبي، أصابني سرور ونشاط وفرح، ولكن ما ذكرت الحسين إلا وحسست في قلبي الحزن، لما؟ فهنا جبرائيل أول خطيب وأول من يذكر مأتم الإمام الحسين هو جبرائيل أمين الله أمين الوحي، أخذ إقرار مصيبة العطش، قال أول مصيبة قرأت مصيبة العطش، عطش الحسين عليه الصلاة والسلام، فبكى آدم بكت حواء، مجلس العزاء أقيم أنذاك في الجنة قبل أن ينزل في الأرض ثم في الأرض، وهكذا هذا العزاء موجود في علم الله سبحانه وتعالى، هذا المأتم الحسيني موجود في علم الله. فالجوهر والمحور الأساسي بنظري الآن في قضية عاشوراء إنما هو الجانب العقائدي والجانب العبودي اللي موجود في زيارة، موجود في قصة عاشوراء، موجود في واقعة الطف، أنه جانب عبودي أكو. الإمام الحسين صار أتم مظهر لعبودية الله جل جلاله في يوم عاشوراء، رضا بقضائك وتسليما لأمرك مع تلك المصيبة العظمى اللي أبكت السماء والأرض، وإذا به نجد الإمام الحسين في أعلى مراتب التوحيد وأعلى مراتب العبودية، ومثل هذا كثير في قصة عاشوراء. فهذا جانب عقائدي في عاشوراء، نحتاج إلى سند إلهي، توثيق إلهي، لابد أنه عاشوراء يوثق توثيق إلهي. التوثيق الإلهي لعاشوراء هو زيارة عاشوراء، زيارة عاشوراء إنما هو السند سماوي لقصة عاشوراء، كما أنه الكتب التاريخية والمقاتل في الأرض سند وتوثيق لما جرى في عاشوراء، إنما زيارة عاشوراء هو السند توثيقي بالنسبة إلى قصة الطف وما جرى في عاشوراء، إلا أنه فيه جوانب ملكوتية، فيه جوانب ما وراء هذا الكون. في زيارة عاشوراء من يدقق ويكون من أهل الخبرة يجد أن هناك أسرار وأسرار كونية تكوينية، إضافة إلى أنه أسرار تشريعية وأسرار اجتماعية وأخلاقية، هناك أسرار مربوطة بكل الكون في زيارة عاشوراء. لذا من أعظم الزيارات، لا غبار على سند زيارة عاشوراء، وإن أراد البعض أن يثير هذا المعنى على أنه سند زيارة عاشوراء ضعيف، ولكن ثبت على أنه كما ذكرت من العام الماضي وهذه السنة أيضا في مقدمات المحاضرات، أثبتنا على أنه لا غبار على اعتبار سند عاشوراء، لذا تناقلها الأعلام وتسالموا عليها على أنه من المسلمات، اعتبر زيارة عاشوراء من المسلمات، معناته أنه تسالم الأصحاب، لما تسالم الأصحاب يعني تسالم علمائنا، من زمان الأئمة عليهم الصلاة والسلام الأصحاب تسالموا في نقل زيارة عاشوراء وإلى يومنا هذا. الآن تجد كتب الزيارات كلها مذكورة زيارة عاشوراء، ما عندنا كتاب في الزيارة لم يذكر زيارة عاشوراء. أو عندما يذكر زيارات الإمام الحسين واحد يقول لك أنا أحتاط ما أذكر زيارة عاشوراء لأنه سند ضعيف، ما عندنا. كل الكتب اللي موجودة فيها الزيارات يذكرون زيارة عاشوراء، هذا يدل على أنه زيارة عاشوراء قبلوا بها، مقبولة عند الجميع. سأفرض سند ربما يكون فيها في السند راوي ضعيف، لكن هذا قبول الأصحاب وعمل الأصحاب قراءتهم لزيارة عاشوراء، هذا أكبر دليل على أن زيارة عاشوراء ثابت، إضافة إلى ما في متن زيارة عاشوراء من الحقائق التي تثبت على أن هذا السند ثابت. أنا وجدت عبارة عظيمة لخريج الفن، من خريج الفن ومن أهل الخبرة في هذا الباب، وهو الشيخ جعفر التستري رحمة الله عليه، هذا المحقق الكبير، هذا الخطيب العظيم في التاريخ الشيعي، هذا الذي كتب كتاب الخصائص الحسينية. واقعا هذه الخصائص الحسينية فيها جلوات وتجليات من الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ولا سيما في ثورة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، في يعني من المستوى الراقي جدا بالنسبة إلى موضوعات التي يطرحها هذا المحقق العظيم الخصائص الحسينية. فأنا أنصح الإخوان ولا سيما الشباب أنه عليهم، ذول اللي أهل المطالعة، عليهم بمطالعة هذا الكتاب. فعندما يذكر في الفصل السابع يذكر الزيارات والأحاديث الواردة في زيارات الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، كما تعلمون تقريبا ما يقارب أكثر من 200 حديث عندنا في فضيلة زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، من المناقب، من الفضائل، من الأجر، من الثواب، عجيب عجيب. يعني واقع الإنسان يتحير عندما يقف أمام هذا العدد الضخم وما فيه من الثواب والأجر. طبعا ذكرت كل هذا، ذكرته في كتاب بحث في العارفين في زيارة الأربعين، سئلت على هذا في إحدى القنوات عن زيارة عاشوراء، كان عندي حوار، فصار سبب أنه أراجع كل الروايات اللي واردة في زيارة الإمام الحسين وبوبتها وهذبتها، يعني في شيء إن شاء الله يكون نافع بحق محمد وآل محمد. فعلى كل حال هذا الرجل المحقق التستري في كتاب الخصائص عندما يذكر الزيارات ويقسم الزيارات، زيارات عامة عندنا وزيارات خاصة، الزيارات الخاصة باعتبار الأشهر باعتبار الأيام كلها يقسمها، إلى أن يصل آخر الفصل، عشرات الصفحات يكتب في هذا، آخر الفصل يصل إلى هذا السؤال، أنه أي الزيارات أفضل؟ زيارة الجمعة، زيارة عرفة، زيارة ليالي القدر، أي الزيارات الخاصة بإضافة للزيارات العامة، أي الزيارات أفضل؟ سؤال، هذا السؤال يطرح، أنه هاي الزيارات اللي موجودة في الأيام وفي الليالي وفي الأشهر العامة والخاصة أيها أفضل؟ سؤال، وأنت رجل محقق وأنت رجل صاحب خبرة، فيقول، أنا راح أقرأ لكم العبارة نصا ثم بعد ذلك أعرج إلى صلب الموضوع الذي أعددته لهذه الليلة. يقول، أقول عندما السؤال هكذا، أنه فضل زيارة عاشوراء، أي زيارات أفضل؟ فضل زيارة عاشوراء، فيقول مسألة ما الأفضل من هذه الزيارات، هكذا يطرح السؤال، مسألة ما الأفضل في هذه الزيارات، فيقول أقول كلما نظرت إلى كل واحدة من هذه الفضائل رأيت فيها خصوصيات ليست على نهج واحد، كل فكر الزيارة إلى خصوصية تختلف، خصوصياتها تختلف. مثلا في زيارة يقول أنه كل خطوة تخطوها في زيارة الإمام الحسين يكتب لك حج مقبول وعمرة مقبولة، كل خطوة. هذول الآن في هذا يروحون مشايرحون بناء على هذا الحديث الشريف وأمثال هذا الحديث الشريف، أنه ثواب المشي إلى زيارة الإمام الحسين أنه كل خطوة اللي ترفعها يكتب لك حج مقبول وعمرة مقبولة. طبعا لا تعجب أنه شنو كل خطوة، ربما الوهابي يسمعني بتواجدك، يسمعوني الوهابي على الانترنت، ربما يسمعني يقول لك شوف الشيعة غلال، كل خطوة لزيارة الإمام الحسين يكتب له حج مقبول وعمرة مقبولة، هذا شيء كلش قليل بالنسبة إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، كلش قليل بالنسبة إلى الإمام الحسين. فموضوع على أنه البكاء على سيد الشهداء القطرة الواحدة تطفئ غضب الله وتطفئ نيران الله. قطرة واحدة تذرفها في مأتم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لها هذا التأثير أنه نار جهنم تطفئها بهذه القطرة. شلون؟ يقول لك مو من أجل هذه القطرة، الثواب هذا العظيم ليس من أجل هذه القطرة، إنما الثواب لمن تبكي له. هذه القطرة لمن كانت؟ الثواب باعتبار ذلك، بما أنها قطرة للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، والإمام الحسين قدم كل ما عنده في الله سبحانه وتعالى، قدم العيال، قدم الأطفال، قدم الشبان، قدم الشيبة، قدم الأصحاب، قدم أهل البيت، كلها قدمها لله سبحانه وتعالى. فعندئذ وصل إلى مرحلة ومنزلة أن الله كرمه، كما سنأتينا إن شاء الله بحث مفصل عن تكريم الإمام الحسين عند الله. وكرمني بك، كرمك الله وكرمني أنا الزائر، كرمني بك في نفس زيارة عاشوراء، بحث مفصل إن شاء الله يأتينا. فالله سبحانه وتعالى كرم الإمام الحسين، ومن تكريمه أنه جعل من يبكي على مأتمه، من يبكي على مصيبته ولو بقطرة واحدة، الله يغفر له الذنوب، وأنه يطفئ نار الله. هذا مش يعني كثير بالنسبة للإمام الحسين. الإمام الحسين اللي بذل وسفك مهجته ودمه في سبيل الله سبحانه وتعالى بهذه الفجيعة الكبرى، كما ذكرت أنه أبكت السماء، والسر في بكاء السماء ما معنى ذلك. فإذا الله سبحانه وتعالى كرم الإمام الحسين بهذه المقامات، أنه جعل كل زائر يزوره وكل خطوة بحجة. هسه تقول شنو معناته بحجة؟ طبعا هذا يأتي لها ربما، وذكرت فيما مضى، ولكن فقط إشارة لبعض الشباب الحضور الجدد، أنه معناته ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة واحدة هي ليلة واحدة تحييها، ما يحتاج إلى عبادة، يعني يحتاج إلى عبادة، لكن ثوابها مجرد الإحياء. لو أحيينا ليلة القدر من الغروب الشرعي إلى طلوع الفجر الصادق 10 ساعات أفرض، لو أحييناها مجرد أنه لا ننم في تلك الليلة، منا نستيقظ ما ينام الإنسان، خير له من ألف شهر. ليلة القدر هذا صريح القرآن، هذا صريح القرآن، أنه ليلة واحدة يقضيها الإنسان يبقى قاعد ما ينام متقربا إلى الله سبحانه وتعالى بشرط نية القربة، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل ليلته هذه خير من ألف شهر. إذن يمكن واحد أنه خطوة يشيلها خير من ألف شهر، خطوة في سبيل الله، في سبيل الإمام الحسين الذي صحى في سبيل الله، داعي الله، لبيك يا حسين لأنك دعوتني إلى الله، فلبيك يا حسين يعني لبيك يا داعي الله، يعني لبيك يا الله عندما نقول لبيك يا حسين. فحينئذ نحن بهذه العقيدة عندما نخطو خطوة نتقرب إلى الله. والحج، الحج هو القصد، الحج لغة القصد، واصطلاحا أنه الإنسان يقصد بيت الله. ليش نقصد بيت الله؟ لأنه هذا الحج يقربني إلى الله. فيقول له أكو شيء واحد، شيء آخر، وهو أنه لو تخطو في زيارة الإمام الحسين كل خطوة هذا الحج اللي أفرض مثلا 10 درجات يقربك إلى الله، هذه الخطوة 10 درجات، فإذا تكون بحجة تخطو 12 درجات معناته أنه تتصل إلى الله سريعا، هذا معناته. كما أنه ليلة واحدة توصلك إلى الله سبحانه وتعالى تعدل عمر كامل، وهو 83 سنة تقريبا ليلة القدر تعدل عمر كامل، يعني بليلة واحدة أنت تقدر تضمن سعادتك في الدنيا وفي الآخرة. سعادتك في الدنيا وفي الآخرة يا إخوان معناته شنو؟ العمر 60 سنة، لكن العمر 60 سنة بالنسبة إلى عمري وعمرك إنما يعد لحظة واحدة ترى. ليش؟ لأنه إحنا عمرنا عندما نولد إلى الأبد، عمري أنا أبدي، أنا عمري حياتي أبدية، أنا عمري أبدي، روحي أبدية. عندما أولد تبدأ الحياة، تبدأ الحياة الأبدية، لأنه روح الإنسان أبدية، صحيح لم تكن أزلية، لأن الأزل هو الله سبحانه وتعالى، فروح الإنسان مخلوقة لم تكن فكانت، فيكون من الحادث، ولكن من حيث الأبدية أبدية بأبدية الله سبحانه وتعالى. يعني بما أن الله أبدي سرمدي، روحه وروحك أبدية. زين تفكر الآن هاي الروح الأبدية 60 سنة 70 سنة 100 سنة بهاي الروح الأبدية، ايش قد تعد؟ أصلا تعد رمشة عين بالنسبة إلى الأبدية، يعد لا شيء هذا العمر، هذا العمر 100 سنة يعد لا شيء. لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا العمر اللي هو لحظة واحدة بالنسبة إلى العمر الأبدي جعله مفتاح لسعادة الإنسان أو شقاء الإنسان. هذا المفتاح يتغير، مفتاح يتغير، ولكن هذا يفتح لك قاصي كبيرة، لو يفتح لك باب جهنم لو يفتح لك باب الجنة. فإذا هي لحظة واحدة، ولكن هذه اللحظة الواحدة مفتاح يفتح لك أبواب النيران أو أبواب الجنان. فحينئذ الله سبحانه وتعالى جعل ليلة واحدة، ولكن هذه الليلة واحدة تضمن حياتك الأبدية. ويمكن الإنسان أنه في ليلة واحدة يغفل عن الله سبحانه وتعالى، وما أكثرهم إلا من الغافلين إلا كالأنعام بل أضل سبيلا، أكثرهم لا يفقهون لا يعقلون، أكثرهم أصلا غافل عن ليلة القدر وما يعرف قيمة ليلة القدر. هؤلاء إنما هم حجار جهنم وحطب جهنم، لأنها من الحجارة ومن الناس. هل أنت لاتي من الناس؟ تقول هل من مزيد؟ فحينئذ هؤلاء إنما يكونوا كلهم حطب جهنم. فيبقى الذي يكون مع الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر، في زيارة إمام الحسين، في الصلاة، في الصوم، في العبادات، في تلاوة القرآن، في الحج، في الخمس، في الزكاة، هاي الواجبات، هاي العبادات عندما يأتيها كان مع الله سبحانه وتعالى، ومن كان مع الله كان الله معه، عند ذلك يلقى الله. ومن يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا. لا، وانت الشاب إذا جيت في اليوم يشوف الله لازم تعمل عمل صالح، عملك الصالح اللي يقربك سريعا زيارة إمام الحسين. زيارة الإمام الحسين تقرب الإنسان سريعا إلى الله سبحانه وتعالى، بحيث كل خطوة بحجة. هذا الحج الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى، إذا زرت الإمام الحسين كل خطوة تكون بحجة مقبولة وعمرة مقبولة. فحينئذ يقول هذا العالم الكبير والمحقق الجليل: كلما نظرت إلى كل واحدة من هذه الفضائل رأيت فيها خصوصيات ليست على نهج واحد، فلا يعلم الفاضل من المفضول. ما تقدر الشخص ابتداء، ما تقدر الشخص يا هو فاضل يا هو مفضول، يا هو أفضل يا هو فاضل. فإذا لاحظت كل واحدة يمكن أن يقال أنها الأفضل، سبحان الله. وقعهم هكذا الحق مع هذا الرجل، أنا شايف الروايات جا أقول إنه لما يشوف زيارة العامة ست فضائل يجيب لك بزيارة العامة تقول هي هاي هاي المقصودة، الزيارات الخاصة ليلة القدر فضائل يذكر تقول هي هاي هاي المقصودة حتما، تروح إلى زيارة رجبية يشوف زيارة الرجب تقول لا هي هاي المقصودة. وإذا كل زيارة يذكر فيها من الفضائل بحيث الإنسان يتصور أنه هي المقصودة لله سبحانه وتعالى ابتداء أنها الأفضل. وفي بعض الروايات أن الأفضلية في النصف من شعبان والنصف من رجب، ولعلها طبعا أنا هذا نظري أنه الأفضلية هنا ليست حقيقية، احنا نسميها إضافية، أن الأفضلية حقيقية وأفضلية إضافية. مثلا يقال الرجل أفضل من المرأة، هاي أفضلية حقيقية؟ أبدا أبدا ليست أفضلية حقيقية، هذه أفضلية حيثية، أفضلية إضافية. بالإضافة الرجل بالإضافة إلى المرأة والمرأة بالإضافة إلى الرجل، من بعض الجهات الرجل أفضل من المرأة، ولكن من بعض الجهات تجد المرأة أفضل من الرجل، بل من بعض الجهات المرأة هواية أفضل من الرجل. امرأة متجينة عاقلة فاهمة والرجل سكير يشرب الخمر والعياذ بالله، فيا الأفضل، بلا شك هذه المرأة أفضل من الرجل. فهنا تكون الأفضلية حينئذ أفضلية إضافية يسموها بالإضافة، ليست أفضلية حقيقية. فهذه الزيارات ما فيها من الفضائل أفضلية إضافية، لذا يشير ولعلها من حيثية خاصة. والذي يظهر اعطني رأيك فيها شيخنا الكبير العظيم المحقق التستري، اعطني رأيك. يقول والذي يظهر، لأنه رجل مجتهد في هذه القضية، والذي يظهر من ملاحظة مجموع الفضائل أفضلية عرفة وعاشوراء. هذا رأيي أنه أفضل الزيارات زيارة عرفة، عظيم زيارة عرفة، والله العظيم عندما إنسان يصل إلى زيارة عرفة وما فيها من الفضائل أصلا ما أدري شلون أعبر لك، يندهش يقشعر كل جلدة وكل وجودة، شو الفضائل الذي تذكر في زيارة عرفة وكذلك زيارة عاشوراء. والذي أعطيني رأيك النهائي، شوف لطيف يقول أعطيني رأيك النهائي، يقول والذي يترجح، يعني أنا الذي أرجح، أي صار اثنين لو عرفة لو عاشوراء لو اثنيناته أيهما أفضل، يقول والذي يترجح إن خصوصية زيارة عاشوراء التي ورد فيها أن زائره يحشر ملطخا بدم الحسين، اللي أمس قلنا الروايات ملطخا بدم الحسين عليه السلام في زمرة الشهداء أو على في زمرة الشهداء أعلى من كل خصوصية. هاي الخصوصية اللي أن الإنسان يزور زيارة عاشوراء ويزور الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء، يحضر عند قبره ويزور الإمام حسين في عاشوراء عند قبره، هذا يلطخ دمه بدم الحسين. دم الحسين أطهر ما في الكون، هذا الدم الزاكي الطاهر. وإذا به هذا الزائر يقتل دمه لأنه يفور، فيقتل دمه مع دم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ملطخ بدم الحسين في زمرة الشهداء، أعلى من كل خصوصية، حتى من 100,000 حجة. هذه خصوصية أعظم من 100,000 حجة. 100,000 حجة شنو في مقابل الخصوصية؟ أنه الإنسان يصير دمه مختلط مع دم الإمام الحسين. دمه مختلط مع دم الإمام الحسين تدري معناته شنو؟ إذا ربما تقول أنا شنو الإمام الحسين شنو؟ لا، خلي أوضح لك مثال. أستاذنا رحمة الله عليه يقول في يوم قريت صفحة قرآن وهديته إلى الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، بعدين استحقرت ذلك من نفسي انه انا قريت صفحة قرآن، صفحة واحدة، وهديت الى من؟ الى الامام الحسن، كريم اهل البيت، كريم اهل البيت، واذا بي انا صفحة هديلة. يقول استصغرت ذلك في نفسي. بالليل طبعا هذه الرؤيا من الرؤى الصادقة، المؤمن الله سبحانه وتعالى يريه في حياته الطيبة، لانه الحياة الطيبة انه يرى رؤية صادقة او يرى له رؤية صادقة، هذه من الحياة الطيبة للمؤمن. ففي حياته الطيبة للمؤمن أنه يقول لك بالليل شفت في عالم الطيف في عالم الرؤى. لا تقول الرؤى ليس بحجة، احنا ما نريد ناخذ حكم شرعي حتى حجة أو ليس بحجة، إنما هذه مبشرات ومنذرات في عالم الرؤى، بحث مفصل، مبشرات ومنذرات. فعلى كل يقول رأيت في عالم الرؤى الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام واقف وأنا بيجي طاسة مي، والإمام وين واقف؟ على بحر، على بحر واقف الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام وأنا بيجي طاسة مي. بعدين قدمت الطاسة للإمام، الإناء اللي فيه ماء قدمته للإمام عليه الصلاة والسلام. الإمام أخذ الإناء مني، الطاسة أخذ مني، والماء كب وين؟ بالبحر. شف بالبحر. استيقظت. فكرت شنو الحكمة؟ شنو يقول للإمام؟ فهمني الإمام عليه الصلاة والسلام الإمام الحسن أنه صحيح أنت جبت لنا طاسة ماء، هديت لنا صفحة قرآن، طاسة ماء. إلا أنه هذا طبعا طاسة مي بالنسبة إلى كل القرآن، بالنسبة إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام. لا تتصور الآن يقول لك راح يقول لك الوهابي شوف الشيعة يقولون القرآن طاسة مي، لا بابا ما أقول الصفحة طاسة مي، إنما أريد أقول هذا استقل عند نفسه إنه أنت قدمت صفحة من القرآن تلوتها وقدمتها هدية، مو القرآن طاسة، التلاوة اللي تاليها الشخص باعتبار الشخص. يقول قدمته واستصغرت ذلك انه انا هذا شنو طاسة مي قدمت الامام عليه الصلاه والسلام، هو بحر، هو واقف على بحر، هو بحر هذا الماء، هذا الماء الذي فيه حياه كل شيء هو بحره، فانا اقدم له الماء للبحر، فقال يعني شيء كلش ضئيل. زين يقول قدم الامام، الامام لما كبها فهمني على انه صحيح هو طاسة مي، اناء مي في مقابل بحر لا شيء، ولكن هذا اتصل معنا قيمته انه الماء اتصل مع مي البحر. انت الان اتصلت معنا بهذه التلاوه، انت اتصلت معنا، فحينئذ يلزم ان يكون الانسان بهذا الوعي وبهذا المستوى من الثقافه الحسينيه ومن الثقافه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام انه يتصل باهل البيت، هم بحر في العلم، بحر بالاخلاق، بحر بالايمان، بحر في كل شيء، ولكن علينا ولو بشيء قليل، ولو بخطوات نقطوها لزيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ولو بهذه المآتم الحسينية، الأشعار الحسينية، هذه كلها تسجل عند الإمام الحسين، وأنه قطرات تنتقل إلى البحر وتكون من البحر. لذا يقول أنه في أعلى من كل خصوصية أن زائره يحشر ملطخا بدم الحسين في زمرة الشهداء، هذه الخصوصية أعلى من كل خصوصية حتى من 100,000 حجة وألف ألف حجة مع رسول الله. فإن في زيارة عاشوراء قد ورد، ها في زيارة عاشوراء، شوف تمسك بهذه الزيارة، زيارة عاشوراء، هذا دليل على أنه يعتقد بصحة هذه الزيارة. هذا رجل خبير فن، هذا رجل محقق، لم يكن إنسان عادي، المحقق التوسطي رحمة الله عليه. فلذا يقول استشهد بزيارة عاشوراء أنه أفضل الزيارات هي زيارة عاشوراء، استشهد بهذه الزيارة اللي الآن نحن بصدد بيان مفرداتها وشرح مفرداتها إن شاء الله. لذا يقول فإن في زيارة عاشوراء قد ورد أيضا مع هذه الخصوصية خصوصية أخرى، وهي أنه قد زار الله في عرشه. هذه خصوصية بعد أعظم خصوصية، هذه أعظم من أنه يكون ملطخ بدم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. ولو هذا الدم غير افرض دم غير نقي، دم لا قيمة له، ولكن عندما يكون مثل القطرات اللي قدمناها قطرات مي، اما لمن يتصل بالبحر يصير نظيف، يصير مقدس، هذا دم يصير مقدس. دمي الان اذا اتصل مع دم الامام الحسين ان شاء الله، يا ليتني كنت معك يا جدار فافوز فوزا، ويا ليتنا كنا كلنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فحينئذ هذا الدم الذي يختلط بالدم الزكي يزكى، يكون طاهرا، لانه هذاك النور يستولي على ظلمة دمي. أنا دمي في ظلام، ظلام الذنوب، أنا ذنبت، أذنبت، عصيت، فالدمي فيه ظلام الذنوب، ولكن نور الإمام الحسين بنحو بحيث أنه يستولي على ظلمة دمي، فيجعل ظلمتي نورا، ويجعل دمي دما زكيا عندما يختلط، مقام عظيم. لكن هذا عندما يصل إلى زيارة الله في العرش، هذه خصوصية عظمى، طبعا أهله يدرون شنو معناته، وربما بالأمس فقط إشارة أشرت على أنه كيف الإنسان يزور الله سبحانه وتعالى كأنما يزور الله في عرشه، وما معنى ذلك. فلذا زيارة عاشوراء مما لا شك في سنده، وأنها وثيقة إلهية سماوية ليوم الطف. ثم في زيارة عاشوراء، فلعن الله هذه المصيبة العظمى اللي الآن نعيش مأساة عاشوراء في كل عام وفي كل يوم وفي كل أرض، لأنه كل يوم عاشوراء وكل يوم وكل أرض كربلاء نعيش مأساة الإمام الحسين. هذه المأساة من جدي، من الذي أحدث لنا هذه الواقعة العظمى وهذا الألم وهذا المصاب الجلل؟ من؟ أنا أريد أتبرأ منهم، أتبرأ منهم، أنا لست في هذا الخط، أنا لست في هذا النهج، أنا لست في هذا المعسكر، أنا لست في هذا الجمع والقوم والأمة، أريد أنه أتبرأ من هذه الأمة وأعلن براءتي بأي شيء باللعن عليهم، ألعنهم. لذا فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. أتبرأ حينئذ وألعن هذه الأمة. من هذه الأمة؟ الأمة التي قتلت ابن بنت رسول الله، هذه الأمة تارة مباشر وأخرى سبب، وعندنا في الفقه إذا كان السبب أقوى من المباشر القصاص ابتداء يكون على السبب لا على المباشر، إذا كان السبب أقوى من المباشر، هي موجودة في الفقه في القصاص أنه إذا كان السبب أقوى من المباشر، يعني يقول أنه مثلا أفرض واحد عبد ضعيف والمولى القوي هذا عبد ضعيف مثلا خبل ما عنده عقلية، والمولى اللي عاقل فلان انطى مثلا هذه المفجرات اللي موجوده تفجيرات انه ينطون في جدوع الشام مثلا من حيث العقليه متخلف، ينطوا يسدون حزام سواء نقل لي يسدون حزام ناسف ويبعثوه في المواكب الحسينيه، وهذا ما يدري الموضوع شنو. الان القصاص على من؟ الله سبحانه وتعالى ان يقتص، يقتص من هذا المباشر الذي مجنون لا عقل له، او يقتص من الذي كان سببا أنه أرسله لكي يفجر نفسه بين الحسينيين؟ الله سبحانه وتعالى يأخذ السبب لأنه سبب أقوى من المباشر. فإحنا عندنا قوم باشروا الآن بالفضائيات يحاولون أنه يقول نحن أيضا نعيش مأساة الإمام الحسين ويوم عاشوراء ونبكي على الإمام الحسين، أخيرا شفت أنه نبكي على الإمام الحسين ولعنة الله على ابن زياد، كل ما جرى إنما جرى من ابن زياد ومن شيعة الكوفة، يركز على هذا المعنى أنه ذول الشيعة علي بن أبي طالب هم اللي قتلوا الإمام الحسين، هم اللي قتلوا ما عليه بالسنة، هم الشيعة قتلوا، يركز على هذا المعنى. هاي بيها سر أنه ليش يركزون على هالمعنى، أنه أنتم اللي قتلتوا الإمام الحسين. أنا في نفسي قلت له أقول للشباب إذا واحد قال لكم هالشيء يقول صحيح، أفرض أنه آباءنا في كوفة مثلا، طبعا هذا الكلام باطل، ها هذا الكلام ثابت تاريخيا أنه كان سبع أحزاب موجودة في الكوفة، واحد حزب كان شيعي والبقية كلهم كانوا في خط ابن زياد وفي خط يزيد وفي خط وفي مدرسة الخلفاء، سبع أحزاب كانت في الكوفة واحد منها كان خط شيعي، وهذا الخط الشيعي أكثرهم كانوا مسجونين، كبارهم كانوا مسجونين مثل مختار الثقفي وهذا ابن عروة من قبل كان مسجون، والقصة موجودة في التاريخ، فلا أريد أن أدخل في هذا الموضوع التحليل التاريخي، لكن على أنه يذكرون أنه كل ما جرى حتى الإذن سمعته يقول له كل ما جرى، كان يذكر شهادة مسلم عليه الصلاة والسلام أنه مسلم لما آخر لحظة عند وصية فنظر إلى القوم، شوف الدس والدجل، يقول لما نظر إلى القوم، هاي موجودة عندنا، نظر إلى القوم شاف عمر بن سعد ابن أبي الوقاص، عمر بن سعد اللي قتل الإمام الحسين وكان سبب في قتل الإمام الحسين، يقول شافه قال له أنت أقفل رحم بينه وبينه، فعندي وصية لأوصيك، عندي 700 درهم في ذمتي، فقل لأهلي أنه يدفعون هذا الدرهم الدين الموجود، وكل ابن زياد أنه لا يمثل بجسدي، أنا سأعلم أنه سيقتلني لكن لا يمثل بجسدي. هذه موجودة، هذه موجودة عندنا وعندهم، لكن شوف هنا الدس هنا بأثنى، يقول وراءها عمر بن سعد ويعلم بأنه أبوه من الصحابة الأجلاء، أيضا سعد بن أبي وقاص يعني من الصحابة الأجلاء، ويعلم أنه أبوه من الصحابة الأجلاء، يعني لقد ذهنك على أنه الصحابة كلهم أجلاء، فهد هذا طلع بهم خربان، بس ابن زياد خربان، ولا يزيد ما عندنا مشكلة ويا يزيد، شو التحريف؟ هذا الخير مالتهم، هذا الخير مالتهم أنا سمعته، الخير مالتهم يعتبر أنه من الخط المعتدل الوهابي المعتدل، يقول إيه وراء عمر بن سعد وقال له عندي وصية ويعلم أن أبوه كان من الصحابة الأجلاء. رضو الله يترضى على الصحابة إلى آخره كما تعلم. فنحن نقول عندنا من يقتل سيد الشهداء من باشر بقتله شمر ذو الجوشن وعمر بن سعد وذول الآل زياد وآل مروان، ومن كان سببا، والسبب هنا أقوى من المباشر لأن هم اللي مهدوا. احنا الآن نريد نتبرأ من القاتل ومن كان سببا في أنه يبعثه ويدجه إلى قتال سيد الشهداء. من الذي كان سببا؟ من اللي كان سبب؟ أم أسست أساس الظلم. الحادث لم يكن ابن الساعة، حادث كربلاء لم يكن ابن الساعة، إنما كان حادث مخطط من قبل 70-80 سنة، كان مخطط. حزب القرشي كان قبل الإسلام موجود، حزب القرشي، وبعدين لما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم هذول استغل الموقف وأسلموا، أسلموا قالوا بعد رسول الله احنا ناخذ الحكم، وبالفعل اخذوا الحكم، حزب القرشي اخذ الحكم بعد رسول الله. يعني كل التخطيط لو انسان يطالع بدقة ومع تحليل اسئلة ما اذا كان من اهل الخبرة بالسياسة يشوف كل قضية سياسية مدسترة مخطط، كل مخططين لها الجماعة، مو مثل عبطية وعفوية صارت، لا كل تخطيط. عفوا جسد رسول الله وراحوا بعده، راحوا قعدوا غرفهم، راحوا قعدوا مؤتمر، راحوا قعدوا انهم يصممون شورى بينهم، ورسول الله بعد الجسد على الارض لم يدفن. هذا يدل على انه الجماعه مخططين لها من قبل، والا قال لعن الله من تخلف عن جيش اسامه. تخلفوا، ليش تخلفوا؟ قالوا رسول الله على سوى شكل موت، الان يموت، اذا مات واحنا برا المدينه تروح من عندنا، هذا التعب اللي تعبناه والتخطيط اللي خططناه كله يروح من عندنا، فلازم نرجع للمدينه. جزت لهم تلك المرأة خبر على أنه ترى رسول الله آخر أنفاسه، آخر أنفاسه، وبعد ما يبقى لا لحظات وأيام وساعات، تعد أيامه بالساعات الآن. جزت خبر للجماعة، فالجماعة الرأسة رجعوا قالوا لا ما يسنعوا برسول الله، شلون عبر رسول الله، جو من العاطفة أنه ما يسنعوا برسول الله. رسول الله قال لعن الله من تخلف، أمركم أبا يجب عليكم إطاعة رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. هنا تقول لا العاطفة باعتبار أنه رسول الله دا يموت وإحنا كبار القوم وكبار الصحابة نعوف رسول الله، شلون يصير من هذا الطريق اللي أي واحد شاب يسمع يقول لك والله دول خشوادم؟ لا عم مو خشوادم، الخشوادم يسمع كلام رسول الله، يسمع كلام الله، هذا خشوادم. وإلا الجماعة وقفوا على الجبل الرماة، رسول الله قال لهم أوقفوا، أوقفوا على 50 نفر، أوقفوا على الجبل في قصة أحد وغزوة أحد. الجماعة لمن شافوا الانتصار الأول كان انتصار للمسلمين، وصار بها لمة غنائم، أخذهم حب الدنيا، استحوذ عليهم الشيطان واستحوذ عليهم حب الدنيا، أخذتهم الدنيا، قالوا يوم عود الجماعة انتصروا وشو بدأ يجمعون الغنائم. هاي الرئيس والدهم يقول لا تعوفون، رسول الله قال لا تعوفون، ذول الصحابة كلهم عدول، ذول الصحابة كلهم عدول، رسول الله قال لا تعوفون الجبل، قالوا بابا رسول الله قال لا تعوفون غنائم بعدين يقضيطون من الشيء. قالوا لا بعد كل واحد غنيمة يحصلها لنفسه، ماكو شيء. عافوا 40 نفر، عافوا، صار سبب في انكسار المسلمين، صار سبب في شهادة حمزة، صار سبب في شهادة مصعب بن عمير، 70 من الصحابة الأخيار الأجلاء استشهد، هم هذول 40 نفر صاروا السبب. هذا هم ذا الصحابة صاروا سبب أن أولئك الصحابة الأصحاب قتلوا. إحنا ذا نقول لكم إحنا عندنا في الصحابة أكو آيات تدل على عظمة الصحابة جلالة الصحابة من المجاهدين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم باعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى الشهداء الأخيار الأبرار مثل أمثال حمزة ومصعب بن حمير وما شابه ذلك. وعندنا كثير من الصحابة بصريح القرآن الكريم ما أحكي من عندي. فليقرأكم هذه الرواية اللي أشرت إليها من قبل ولكن لم أشر إلى نصها وإلى مصدرها. وبعض الأحيان في الفضائيات يقول لك بين المصدر، المصدر وين؟ لذا اسمحوا لي أنا بين المصدر حتى أنه تتم الحجة على الجميع لا سيما الخصم الذي يطالبني بالمصدر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر. شوفوا يا جماعة ترى أنتم مثل أمم السالفين مثل أصحاب موسى. أصحاب موسى اللي عافهم 40 يوم فقط وهذا 40 يوم عافهم من المناجاة انقلبوا مع تلك المعاجز اللي شافوها من رسول الله في زمانهم شافوها من النبي كريم الله في زمانهم لكن انقلبوا عبدوا العجلة وأخذوا قول السامري عبدوا العجلة وأخذوا قول السامري آمنوا بالأول وبالثاني انقلبوا على أعقابهم انقلبوا على أعقابهم بمجرد أنه رسولهم راح وخلى واحد خلى خليفة خلى هارون كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن انقلبوا. فيقول رسول الله يأشر إلى هذا المعنى يقول إرهاصات للمسلمين حتى يكونوا واعين حتى يكون عنده بصيرة عاشوراء تعلمنا البصيرة عاشوراء عبرة وعبرة عاشوراء شمعة ودمعة شمعتنا مصباحنا عاشوراء الإمام الحسين مصباح عقل فهم حكمة منطق رصين قوي. لذا رسول الله قال لهم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر. جماعة موسى عليه الصلاة والسلام عافوه كلهم عافوه لذا قلنا لا أملك إلا أنا إلا نفسي وتأخذ مضمون الآية لا تأخذ عليه إشكال تأخذ مضمون الآية أنه أنا ما أملك إلا نفسي وأخي هارون بس إحنا اثنين وعلى قوم كلهم فاسقين كلهم فاسقين بس إحنا اثنين والبقية كلهم فاسقين فسقوا عن أمر ربهم لأنه لم يطيعوا إمام زمانهم لم يطيعوا رسول زمانهم لذا فسقوا. قال لا تأس على القوم الفاسقين لا يهمك احنا نعرف شو نسوي لا يهمك يا رسول الله. لذا لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى شوف شوف الدقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو سلكوا جحر ضب ضب ضب حيوان ضب ضب حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه ضب حيوان صغير أنه إذا دخل في ثقب أنتم أيضا تدخلون في ذلك الثقب. هذا يدل على دقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في الجزئيات يعني تصلون إلى هذه المرحلة أنه حتى في الجزئيات الصغيرة ستفعلون كما فعلوا من قبلكم أصحاب الأنبياء. زين وين هذا الخبر؟ البخاري صحيح البخاري عند القوم البخاري المجلد الرابع صفحة 145 كتاب بدء الخلق. أخاف المجلدات تختلف صفحاته. بدء الخلق كتاب بدء الخلق هذه الرواية موجودة في صحيح البخاري. حينئذ احنا لما نقرأنا الآيات من المائدة بالنسبة إلى قصة موسى أنه كان في القتال مثل القتال قال أنه احنا ما ندخل هذه القرية إلا طلع أهله إذا طلعوا احنا ندخل وياه وإلا اذهب أنت وربك فقاتلها بعد كلها تعرفها اذهب أنت وربك فقاتلها. أنا أريد أخذ لكم تصوير القتال الذي كان بين موسى وبين أصحابه وتصوير القتال الذي كان بين رسول الله خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبين أصحابه. غزوات عديدة اشترك فيها رسول الله واحدة منها أول غزوات رسول الله في بدر. وفي بدر الصحابة سووا الصحابة أقدموا على الشهادة كلهم طبعا أقدموا فيهم من أقدم ولكن كل الصحابة على كلامنا مع الجماعة أنه كل الصحابة عدول أنا تقول ما كل الصحابة عدول هذا غلط هذا يتنافى مع منطق القرآن الكريم مع الآيات القرآنية. ليش؟ لأنه يقول في بدر تمنوا أن لا يقاتل المشركين تمنوا الجماعة أنه قد عوف المشركين معود ندوخ راتنا ويا دولة عفوهم تمنوا فوصفهم الله في قوله وتعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني يتمنون أنه لا يحاربون المشركين. هذه في معركة بدر. في معركة أحد فر الجميع كما وصفهم الله، إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. أنا ما حاطط الحركات والآية ما حافظة بتمامها. فعلى كل حال الله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء في معركة أحد على أنه فر الجميع إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومجموعة قليلة جدا وقليل من عبادي يشكو. أمير المؤمنين روحي فداه لما انكسر السيف جاء إلى رسول الله، قال يا رسول الله الرجل بما يحارب؟ قال بالسيف، قال هذا سيفي مكسور في أحد. وإذا به الله سبحانه وتعالى أرسل إليه سيفا كما في أحاديثنا، أو أنه سيف أعطي له كان سيف ذو الفقار. ذو الفقار سمعنا ذو الفقار أنه راسين به، أو أنه يفقر الكفر والنفاق كفرا ونفاقا، أنه يقطع الطرفين يمين واليسار ويأخذ الخط المستقيم. ذو الفقار في معاني عديدة. فهنا هتف جبرائيل بين السماء والأرض، أحاديث موجودة عند السنة والشيعة أنه لا سيف إلا ذو الفقار، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار. صلوا على محمد. وفي حنين ولوا مدبرين كما أخبر سبحانه وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يا صحابة رسول الله وليتم مدبرين، نزموا الجماعة. في الأحزاب صور حالهم على أحسن التصوير، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. عندهم شك صار جماعة، ظنوا بالله، ظنوا بالله عن صار عندهم شك. وزلزلوا زلزالا شديدا والله أصدق القائلين. ولما دعاهم عمر بن ود العامري البراز واستهزأ بهم أنه أنت تقول جنة جنة، تعالوا يلا لو قتلوني تروحون للجنة، لو قتلكم تروحون للجنة، فأنتم فائزين. لكن زلزلوا زلزالا شديدا، ما راحوا الجماعة إلا أمير المؤمنين. قال يا رسول الله أدلني، وثلاث مرات لم يأذن له، في المرة الثالثة أذن له. هذول الصحابة، هذول الصحابة في زمن رسول الله، يعني هذول في زمن رسول الله كانوا هكذا، بمجرد أنه مات رسول الله كلهم صاروا عدول. تعقلها يعني؟ إن دول اللي رسول الله وياهم هكذا كانوا، فمات والقرآن يقول انقلبتم على أعقابكم إذا مات رسول الله. شلون يعقل الإنسان رسول الله موجود حي بين أظهرهم ولو مدبرين زلزلوا زلزالا ظنوا بالله ظنونا. وإذا به بعد رسول الله كلهم عدول، ولازم نطيعهم ولازم نترضى عليهم، لأنه الدين جاء من عندهم. لا بابا دين من لم يأتي من عندهم. كان يمدح أبو هريرة مدح بليغ جدا على أنه أبو هريرة هو اللي جاب لنا الإسلام، لأنه جاب لنا 5050 كسور من الأحاديث رسول الله. وأبو هريرة إيش وقت أسلم؟ كلها سنتين مع رسول الله. العقل يقول لك سنتين مع رسول الله. هذا اللي كان الإمام الحسين في حجر رسول الله، الإمام الحسين في حجر رسول الله. في صحيح البخاري فقط رواية واحدة موجودة متعلقة بالإمام الحسين، هذه مو عن الإمام الحسين ينقلها، هذه قصة ينقلها على أنه جابه الرأس الشريف وكان مخضب بالسواد، فيستدلون على أنه يجوز الشاب أن يخضب وجهه بالسواد بهذا الحديث اللي موجود في صحيح البخاري، فقط هذا الحديث. الإمام الحسين ريحانة رسول الله، لكم إنصاف دين وجدان، هسه دين ماكو، لم يكن لكم دين، كونوا أحرارا لا، حرية فكر، حرية عقل. يخلي عقلكم شوي يشتغل، ليش هيكل تجمدون عقول الشباب؟ خلي الشاب يفكر على أنه الإمام الحسين بهذه العظمة لا ينقل منه رواية واحدة في صحيحهم، وينقل 5000 رواية من أبي هريرة الذي أسلم في آخر حياة رسول الله، وسنتين كان مع رسول الله، سنتين مع رسول الله. أبو هريرة يسموه أبو هريرة، كان عنده قطة صغيرة يلعب معها، وكان مزاح جدا، كان مزاحه رجل هزلي يلعب مع هاي القصة لله. القطة عبروا عنها بأبي هريرة، واحدة من معاني أبي هريرة، طبعا معاني عديدة، واحدة من هذه إن هريرة هر يعني هر قط، وإذا صغر باللغة العربية هريرة يعني قطة صغيرة لزونة. وإذا به هذا الرجل ينقل لنا هذه الأحاديث، ولا ينقل عن أهل البيت حديث في صحيح البخاري، عن الإمام الحسين في صحيح البخاري، أكو بها اللعبة، أكو خط أموي هو اللي كان حاكم، ولا زال هذا الخط، لا زال الخط الحسيني، الإسلام الحسيني والإسلام اليزيدي. أيها المسلمون، لما دعاهم استهزأ بهم وبجنتهم ولم يخرج إليه أحد إلا بطل المسلمين أسد الله الغالب الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، فقال النبي: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. ثم قال لما قتله: ضربة علي يوم الخندق تعادل عبادة الثقلين. صلوا على محمد وعلى آله. حينئذ لعن الله أمة أسست أساس الظلم. على من أسست أساس الظلم والجور؟ على أهل البيت. من يوم رحلة رسول الله ولا زال رسول الله على الأرض لم يدفن، بدأت المؤامرة اللي كانت محكية من قبل، حاكوها من قبل، أظهروها أبرزوها، هذا النفاق اللي كان مدفون ظهر الآن، ظهر النفاق. فحينئذ فعلوا ما فعلوا وأحدثوا ما أحدثوا. هذا في القرآن الصحابة، واسمع الصحابة، اسمع الصحابة في صحيح البخاري، أكثر من 10 روايات في صحيح البخاري، دعنا عن صحيح مسلم وسنن الترمذي والكتب الأخرى المعتبرة أنه يذكرون الصحابة. اسمع ماذا يقال عن الصحابة في صحيح البخاري بالخصوص. قال صلى الله عليه وآله وسلم، سأذكر لك المصدر، قال صلى الله عليه وآله وسلم: يرد علي الحوض رجال من أصحابي. سيقول لك رجال من أصحابي يعني قليل من أصحاب من أصحابه، فلي قليل من أصحابه كانوا من المرتدين، كانوا من المنافقين، أما مو كل أصحابه. لا، أكو رواية أخرى تفسر صحيح من تبعيضية، ولكن تفسر أنه لم يبقى من هؤلاء إلا كهمل النعم. هبل النعم كناية عن شيء قليل جدا، باعتبار أن هذه البقرة أجلكم الله عندما تأكل تأكل تأكل كثير كثير، ويبقى على فمها شيء مما تأكله، هذا الشيء الذي يبقى يسموه هبل النعم، على قول في تعريف هذا المعنى، راجعوا اللغة. فعلى كل حال، قال: يرد علي على الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عني، يعني صفات بيني وبينهم، فأقول: يا رب أصحابي، ذول أصحابي، أصحابي كلهم عدول أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا. احنا نقول ارتد الناس بعد رسول الله، أوه لا سمعي علينا، أنه تقولون المسلمين كلهم من المرتدين. لا عمي، أكو فرق، احنا عندنا ارتداد في العقيدة، عندنا ارتداد في العمل. شوف الشيعي شي يقول، اسمع الحكم من الشيعي. أيها الوهابي، طبعا كلام مع الشباب، شباب الوهابية، الشيوخ أنا مأيس منهم، أما مع الشباب أنت تصير منصف، إذا دي تعرف أنه صحيح أن عندنا رواية على أنه ارتد الناس بعد رسول الله إلا 7 إلا 5، شوف معنى الارتداد شنو. لا تأخذ الحكم والقراءة من عدوي، هذا عدوي، هذا أموي، هذا مرواني، أنا حسيني، هذا يزيدي، لا تأخذ عقيدتي من يزيدي، أخذ عقيدتي مني، أنا حسين، أخذ من الحسين عقيدتي. شو عقيدتي أنا شو أقول؟ ارتد الناس معناته شنو؟ الارتداد عندنا على نحوين، هذه نقطة مهمة يا شباب، الارتداد عندنا على نحوين، عندنا ارتداد في العقيدة، أنه كان مسلم ثم ارتد، كان كافر ثم أسلم ثم ارتد، هذا يسموه ارتداد فطري وارتداد ملي، شكل عندنا. هذا الارتداد يوجب النجاسة، هذا نجس كافر يقتل إذا كان مسلم ويكفر بعد 3 أيام يقتل، وأما الكافر الغير المسلم يعني كان كافر وأسلم، مثل كان مسيحي وأسلم وصار مسيحي مرة أخرى، هذا إنما يكون أمره يستتاب، فإن تاب فلا شيء عليه وإلا يقتل. أكو أحكام خاصة بالنسبة للمرتد، المرتد الفطري والمرتد الملي. هذا مرتد بالعقيدة، عندنا مرتد بالعمل، يرتد بالعمل. هذا الذي جاء في صحيح البخاري أنه ارتدوا من بعدك، هذا ارتداد في العمل، هذا مو ارتداد في العقيدة. في العقيدة كلهم كانوا يقولون شهادتين، ومش تذكرنا الحديث، كلهم يصلون كلهم يقولون شهادتين، ما هو ارتداد في العقيدة إلا جمع قليل ارتدوا. وإلا ارتداد في العقيدة بعد رسول الله لم يكن، كلهم كانوا من المسلمين، كلهم طاهرين، يحكم عليهم بالطهارة لأنه مسلم، كل من قال بالشهادة فهو مسلم طاهر، نحكم عليهم بطهارتهم. لكن ارتدوا، هذا معناته ارتدوا في العمل، ارتدوا في الولاية لأن الولاية عمل، ارتدوا في ولاية أمير المؤمنين، أنه الرسول أعظم نصب أمير المؤمنين في غدير خوم، وشاهدوا 100,000 نفر شاهد ورأى، لكن كل هذا 100,000 أخذتهم الموجة وأخذتهم الرأي العام وأخذتهم الطغمة الحاكمة بالخوف وبالترغيب وبالترهيب على كل، راحوا كلهم، راحوا كلهم راحوا. فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام كانت تأتي لما غصب حق أمير المؤمنين، كانت تأتي إلى بيوت الأنصار، بيوت الأنصار، إنه أنتم نصرت أبي الآن هذا زوجي، انصروا زوجي تعرفونه على حق. يقول أين أعرف على حق، أنت شهدتوا غدير، قال شهدنا غدير، شهدتم أن رسول الله قال من كنت مولاه فهذا علي المولى، قال بلى، اللهم انصر من نصره، انصر من نصره، انصر علي بن ابي طالب، قالوا باشر، باشر ناتي محلق الرؤوس، حلق الرأس يعني احنا في مقام الجهاد نريد نجاهد، ناتي غدا محلق الرؤوس، وباشر تيجي تشوف فقط سلمان، سلمان وابو ذر والمقداد، 3-4 ولا 7 اللي يقول عنهم، هذول يحضرون، البقيه كلهم استحوذ عليهم الشيطان. هذا معنى الارتداء، ارتداد عملي، ارتدى بعد رسول الله، هذا هم القران يقولها، ولوا مدبرين ارتدوا عملا، ولوا مدبرين على ارتدوا الرجة، ارتد عملي، مو ارتداد عقيدة حتى يجب النجاسة ويجب الكفر، لا يجب الإسلام، ارتداد عملي يجب الإسلام بعد مسلم لكن منافق، بعد مسلم لكن مرتد. لذا يا رسول الله لا علم بما أحدثوا، لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. البخاري المجلد 7 صفحة 208 إلى 209 الروايات الأخرى في كتاب الرقاق، وكذلك في كتاب باب الحوض روى أيضا البخاري في باب الحوض عن رسول الله عن عبد الله عن النبي قال إن أنا فرقكم على الحوض، يعني أنا قبلكم راح أروح على الحوض أنتظركم هناك، وليرفعن الرجال منكم ثم ليختلجن دوني، يعني يصير حاجة بيني وبينهم هذا الرجال، فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. احنا نلعن الأمة التي أسست أساس الظلم، أحدثوا بعد رسول الله، احنا ذولا عندنا ملعونين، نتبرأ منهم لأنه الله يتبرأ منهم، لأنه الله لعنهم وأدخلهم نار جهنم، فإذا الله امتحن نار جهنم أنا شو أترفع عليه؟ هذا غير معقول، هذا معناته أنه أنا أخالف أمر ربي. الله يقول أنا داودي جهنم، أنت تترفع عليه على أي أساس؟ أنت مو في خط الله، أنت في خط الشيطان، لأنه يقول له أنا دا يا رسول الله أنا داوديهم إلى جهنم سحقا سحقا، هو رسول الله بعدين يقول في رواية أخرى سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا، يبتعدون عن رسول الله ويدخلون جهنم. أنت تقول لا، كل الصحابة عدول نترضى عليهم، ما علينا خليهم عند الله، إحنا ما علينا، بابا هو الله ده يقول هذا، يقول خليه عند الله، أنا ده أقول لك عندي هذا أمرهم، رسول الله أخبرك في صحيح البخاري أنه هذا الصحابة هذا أمرهم، أنت تقول لي كلهم عدول، إيش كان يصير؟ الرواية الأخرى إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي، في رواية أخرى إنهم ارتدوا على أدبارهم قهقرة فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، شيء قليل يخلصون، يعني يخلصون من نار جهنم والبقية كلهم في جهنم. هسه لا تتعجب إنه يعني دول اللي كانوا رسول الله ونصروا بابا نصروا رسول الله استشهدوا، نصروا رسول الله بعدين غلب على أمرهم، كان خوش آدمي صار مو خوش آدمي، يعني ما يصير واحد خوش آدمي يصير مو خوش آدمي، كانوا في زمن رسول الله خوش آدم أفرض، فبعد رسول الله أخذتهم الدنيا، شافوا الأموال، شافوا هالفتوحات الإسلامية، هالأموال الطائلة اللي صارت عندهم، كان يختارون القيد، كان يأكل نوى تمر، في زمن رسول الله كان يأكل نوى تمر، إذا بعد رسول الله قام يقول لك طلحة وزبير كل حياتهم، طلحة وزبير وصلت الأموال إلهم إلى درجة أنه هذا الذي يكسر الذهب، الذهب الواصل إلى الذهب الذي كان يعطى له من بيت المسلمين الأول والثاني، كان يعطون لهؤلاء المبشرين 10 بالجنة ذهب خاص، فيقول لك وصل الأمر إلى درجة أنه هذا الذي يكسر الذهب تتعب إيده من هالكذي يكسر الذهب، حتى كان يقف أحدهم خلف الذهب فلا يبان ما يشوفه من هالكذي يتكدس الذهب عنده، جماعة شافوا هالذهب وهالونسة وهالكيف، ومعاوية كسر العرب وقصور وحواري وجواري وونسة ومخ العصافير، هذا وين اكو اسلام وين اكو دين؟ انما الدين اجعلوه لمآربهم، سيسوا الدين كما يقال اليوم بالصراحة السياسي، سيسوا الدين. انهم ارتدوا على ادبارهم قهقرة، فلا اراه يخلص منهم الا مثل همل نعم. كل هذا منين؟ كل هذا من الشيطان. بعد هذا بحث خاص، بما انه انتهى الوقت ان شاء الله اذكر هذا غدا مع حضور الاخوان ان شاء الله، والتوفيق الالهي وشرط الحياه. زين، الحسين قتيل العقريص يحرص عليه، فنحن نتبع رسول الله نحرص على المسلمين. ليش المسلمين عافوا؟ ليش المسلمين لازم 30,000 في رواية 30,000 يأتون ويقتلون ابن بنت رسول الله في مثل هذه الليلة؟ حرقوا الخيام، خلي أوديكم إلى كربلاء سنة 61 هجرية، حرقوا الخيام. شوف ليش الأضواء الآن كلها مطفية، لأنه بعد في خيم أبي عبد الله محروقة كلها، خيمة واحدة نصها محروقة نصها باقية. فالإمام زين العابدين قال إلى زينب عمتي زينب، خذ الأرامل وخذ الأطفال اليتامى في هذه الخيمة الليلة، لأنه غدا الرحيل إلى الكوفة إلى ابن زياد. الليلة وين؟ بالخيمة. خب الخيمة ظلمة، وهذا الظلام يرمز إلى ظلام تلك الخيام. أكو موقف أنا دائما أذكر هذا الموقف، وهذا عزائي يتجدد فيه. يقول لك المغرب أهل البيت كلهم عطاشة، الأطفال عطاشة، النساء عطاشة، الإمام الحسين قتل عطشانا، فكلهم عطاشة. خب انتهت المعركة، بعد ما يقول أهل البيت عطاشة راحوا وجابوا القرب فيها الماء، جابوا القرب اللي بيها مي، جو الشمورة والملاعين جابوا المي. من يقدمون المي؟ أول ما قدم يقال إلى طفلة، الظاهر طفلة الإمام الحسين، فاطمة، فاطمة الصغرى. هذه فاطمة لها حكاية، هذه فاطمة الصغرى. كان عندما الإمام الحسين يصلي كان يجيب السجادة تفرش له قبل صلاة الإمام الحسين، موجودة هذه تفرش السجادة. ففي يوم عاشوراء من المغرب فرجت السجادة، تنتظر ماكو أبوها ما إجا، تنتظر إلى أن قالت عمتي أين أبي؟ أشو ما يجي للصلاة؟ أنا فرشت السجادة أشو ما يجي للصلاة؟ يقال بعد شلون صار الموقف اللي غفلتهم هاي البنية، وطلعت من الخيمة توجهت إلى المقتل، إلى ساحة المعركة مكان اللي قتل فيها الأب بعدما علمت بالموضوع، فراحت. لذا زينب أخذت تدور ولا هاي البنية، أنه لم تروا فاطمة، لم تروا فاطمة، ما شفنا. عرفت أنه فاطمة خرجت من الخيمة، لذا أسرعت خرجت، رأت فارس، قالت هل رأيت لنا طفلة في طريقه؟ قال لا، ولكن سمعت أنين بكاء في مقتل الإمام الحسين، هناك سمعت أنين ونة، أتصور هناك. فأتت زينب عليه الصلاة والسلام قالت فاطمة تخاطب أبتا من الذي أيتمني على صغر سني؟ أنت ذلك لما جابوا المياه الماء أعطوها لهذه الطفلة في الخيمة، الظاهر هكذا. الطفلة أبت ما شربت المي، أشرب المي وأبويا قتل عطشانا ما أشرب المي، أشرب. نتوا إلى طفل مشرب، إلى الطفل الآخر مشرب، بال أو بالكبار، إلى المرأة مشربت، شابة مشربت، وكلهم ينظرون إلى زينب. أن زينب شو تقول؟ كلهم عطاشها الآن، كلهم عطاشها. تصور الموقف، أنه كلهم عطاشة، كلهم عطاشة، وهذا المي الآن، لكن هذا المي مو لذيذ، شلون اشرب المي؟ كيف؟ اذا ينظرون الى زينب، الامام السجاد ادارك الموقف، نظر الى عمته قال عمتاه زينب، عمتاه ان لم تشرب الماء لم يشرب الاطفال. يعلم الامام، قال اذا ما يشرب الماء ترى كلهم ما يشربون. يقال اعطى الماء لاول مره الى زينب وهي ترى الماء، ترى الماء كيف تشرب هذا الماء وقد قتل الحسين عطشانا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله، عليك مني سلام الله، أبدا أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. غمض عينك وروح إلى كربلاء والآن عند الضريح، استر دائر بدار الضريح الحسين عليه الصلاة والسلام وزور هاي الزيارة. السلام عليك يا أبا عبد الله، وهو الآن قتيل، الآن قتيل، لا زال الدم عبيض الدم الآن لا زال حار بعد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، أي أرواح؟ أرواح طاهرة، روح العباس، روح علي الأكبر، روح القاسم، روح الشهداء. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين. هذه خوشتنا كلنا نشترك بهذا السلام. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين، نيابة عن سيدنا المعزى في هذا اليوم، مولانا وإمام زماننا، روحي فداك يا أبا صالح، روحي فداك. العجل العجل، الساعة الساعة. نيابة عن مولانا صاحب الزمان مرة أخرى، السلام على الحسين. ولا يا أصحابي، أمواتنا الآن ينظرون إلى هذا المجلس يحتاجون إلى هذه الدمعة. حبيب ابن مضار رضوان الله تعالى عليه رؤية في عالم الرؤيا، قال له هل تتمنى ترجع إلى الدنيا مرة أخرى؟ قال بلى. قال لأي شيء وأنت شهيد، أعظم شهيد من عظماء الشهداء في كربلاء. قال كيف تريد أن ترجع إلى الدنيا؟ قال أريد أرجع إلى الدنيا كي أعقد مجلس الإمام الحسين وأبكي على الحسين، أبكي على الحسين. فأمواتنا الآن ينتظرونا، نذكر أمواتنا بهذا السلام، بهذا السلام مرة أخرى، نهدي ثواب وننوبهم عنهم، ننوب عنهم ونهدي ثواب الزيارة إليهم. السلام على الحسين. السلام على الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. يا رب الحسين، بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اطلبوا حوائجكم من الله، الحوائج الشخصية اللي عندكم، اللي مترسين منكم الدعاء، أصحاب الحوائج اللي عندهم مرضى، عندهم دين، عندهم بنات أولاد بعدهم من الزوجين، ذولا كلهم ذكرهم، خلوهم بحوائجكم الخاصة. كل واحد يعرف قرائبه، يعرف اللي طالبين منه الدعاء، يعرف المرضى اللي موجودة الموجودين في أسرته، في أحبائه، في جيرانه، خلي يجيبها الآن بذهنه ويدعو لهم. الجار ثم الدار، ودعو للغير بعدين ادعو لنفسك. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر والنفاق وأهله. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بين أيديهم سالمين غانمين. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واشملنا دعاءه وألطافه ورأفته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم أد ديوننا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم ارزقنا العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة. اللهم اسعدنا وأهلينا، أولادنا بناتنا زوجاتنا. اللهم اسعدنا في الدارين، اللهم ارزقنا خير الدنيا والآخرة، واصرف عنا شر الدنيا والآخرة. اللهم لا تجعل هذا المأتم وهذه السنة العاشورائية آخر مأتم وآخر سنة عاشوراء من حياتنا. اللهم وفقنا لإقامة المآتم الحسينية بإخلاص ومعرفة. اللهم اجعل حب الحسين في قلوبنا وفي قلوب أبنائنا وذرياتنا. اللهم أمتنا على ولايته، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، واحشرنا في زمرتهم. اللهم أدبنا بآدابهم، خلقنا بأخلاقهم، اجعل محيانا محياهم، مماتنا مماتهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين، لا سيما السيد القائد على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.